إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين العظيم وبيان شريعته، حتى ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد جاء الحديث في كتاب الله جل وعلا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، وقد تضمن الجزء 30 جزء عما موضعين جاء فيهما الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير والبيان والتبليغ والوعظ. أولهما في سورة الأعلى، وقد سبق ببشارتين له صلى الله عليه وسلم من قوله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تضمنت هذه الآيات بشارتين للنبي صلى الله عليه وسلم: الأولى ما دل عليه قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، أي القرآن يا محمد فنعلمكه فلا تنسى، أي فتحفظه. روى هذا ابن وهب عن مالك. هذه بشرى من الله تبارك وتعالى بأن أعطاه آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ من الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك فإنه يحفظ ولا ينسى. قال مجاهد: كان صلى الله عليه وسلم يتذكر مخافة أن ينسى، فقيل قد كفيته. وقال أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فنزلت سنقرئك فلا تنسى، أي بعد ذلك شيئا. وقد تضمنت الآية بيان هدايته تعالى شأنه الخاص برسوله صلى الله عليه وسلم إثر بيان هدايته جل وعلا لكافة مخلوقاته، وهي هدايته صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى للعالمين، وتوفيقه صلى الله عليه وسلم لهداية الناس أجمعين. أما الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء الله، فوجهه ما قاله الفراء: إلا ما شاء الله وهو لم يشأ أن تنسى شيئا، كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت، وإلا أن أشاء أن أمنعك، والنية على ألا يمنعه شيئا. فالمراد أنه تعالى ما شاء أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصيره صلى الله عليه وسلم ناسيا لذلك لقدر عليه، كما قال سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك، وقال له أيضا: لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة، بل هو بعيد عنه. وبالجملة، ففائدة هذا الاستثناء أن يعرفه الله تعالى قدرته، حتى يعلم صلى الله عليه وسلم أن عدم النسيان من فضل الله تعالى وإحسانه لا من قوته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلم ينسى بعد نزول هذه الآية حتى مات إلا ما شاء الله، وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى ثم يتذكر بعد ذلك، ولا ينسى نسيانا كليا. فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام أسقط آية في قراءته في الصلاة، صلاة الفجر، فحسب أبي أنها نسخت، فسأله فقال: إني نسيتها. وقيل: هذا بمعنى النسخ، أي إلا ما شاء الله أن ينسخه، والاستثناء نوع من النسخ. وقيل: النسيان بمعنى الترك، أي يعصمك من أن تترك العمل به إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه. فهذا في نسخ العمل، والأول في نسخ القراءة. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي الإعلان من القول والعمل، وما يخفى أي من السر، أي أنه تعالى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور، التي من جملتها حالك وحرصك على حفظ ما يوحى إليك بأسره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أي ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها. أيها الإخوة في الله، أما البشارة الثانية فما تضمنه قوله تعالى: ونيسرك لليسرى، أي للطريقة اليسرى، وهي عمل الخير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نيسرك لأن تعمل خيرا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لليسرى، أي للجنة. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى، وهي الحنيفية السمحة السهلة، قال معناه الضحاك. وقيل: أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به. وبعد هاتين البشارتين العظيمتين اللتين امتن الله بهما على نبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، جاء أمره بالتذكير والدعوة والبيان والموعظة. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن، وادعهم وبين لهم الهدى والحق. وقوله تعالى: إن نفعت الذكرى، أي الموعظة. قال أهل العلم: التذكير واجب وإن لم ينفع، والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، فحذف كما قال تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إن إن بمعنى ما، أي فذكر ما نفعت الذكرى، فتكون إن بمعنى ما لا بمعنى الشرط، لأن الذكرى نافعة بكل حال. وذكر بعض أهل العربية أن إن بمعنى إذ، أي إذ نفعت الذكرى، كقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم، فلم يخبرهم بعلوهم إلا بعد إيمانهم. وقيل إن إن بمعنى قد، أي قد نفعت الذكرى، وهذا للتحقيق. وقيل الشرط على ظاهره، كما في قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وقد أعلمه الله تعالى ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم بعد التبليغ وإلزام الحجة لا يجب عليه تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه من علم الله سبحانه وتعالى إياه. ثم بين جل وعلا أحوال الناس وأصنافهم مع من يذكرهم ويعظهم على فريقين: الفريق الأول المنتفعون بالذكرى والموعظة، وهم من جاء ذكرهم في قوله تعالى: سيذكر من يخشى، أي من يتقي الله ويخافه. قال ابن عباس: نزلت في ابن أم مكتوم. وقال الماوردي: وقد يذكر من يرجوه، إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي، فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء. وقيل: عمم أنت التذكير والوعظ، وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى، ولكن يحصل لك ثواب الدعوة إلى الله جل وعلا. أما الفريق الثاني فهم المحرومون من الانتفاع بالموعظة والتذكير، وهم من جاء ذكرهم في قوله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قوله تعالى: ويتجنبها، أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى، أي الشقي في علم الله جل وعلا. قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. قوله تعالى: الذي يصلى النار الكبرى، أي العظمى، وهي السفلى من أطباق النار، قاله الفراء. وعن الحسن البصري: الكبرى نار جهنم، والصغرى نار الدنيا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية للإمام أحمد عنه مرفوعا: إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة تنفعه. فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.